كذلك في باب المشابكة مسلسل آخر ينتهي إلى أبي الحسن البازغوداري، رجل صالح مغربي. قال هذا الرجل المغربي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: يا علي شابكني، وشبك يده بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: فمن شابكني أو شابك من شابكني أو من شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. تلقى هذا الحديث من الرسول في المنام. قال هذا المغربي: فاستيقظت وأصابعي بأصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المغربي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى بجميع جسده ورأى يده مشفقة بيد الرسول، وفي اليقظة لما صحي شاف يده بيد الرسول لكن ما شاف يده في اليقظة. ثم بعد ذلك هذا المغربي شفق يده بيد تلميذه وحدثه بهذا الحديث المنامي: من شابكني أو شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. وهكذا كل شيخ يشبك يده بيد تلميذه ويقول له: من شابكني أو شابك من شابكني أو شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. أي شابكني، من شابكني أو شابك من شابكني أو شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. عن أبي هريرة قال: شبك بيد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والسنة يوم الخميس والنور يوم الأربعاء والتواب يوم الخميس وهذا يوم الجمعة. شابكني، من شابكني أو شابك من شابكني أو شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. عن أبي هريرة قال: شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والنور يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والتواب يوم الخميس وهذا يوم الجمعة. شابكني، من شابكني أو شابك من شابكني أو شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. عن أبي هريرة قال: شبك بيد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والنخور يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وهذا يوم الجمعة. شابكني، من شابكني أو شابك من شابكني أو شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. عن أبي هريرة قال: شبك بيد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والبقر يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. من شابكني أو شابك من شابكني أو شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. عن أبي هريرة قال: شبك بيد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والبقر يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. الحديث المسلسل المشابكة متى حصل الإنسان عن شيخ، ذلك الشيخ قد شابك شيخه والشيخ قد شابك شيخه وهكذا بدون انقطاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبات، وإن شاء الله تدخل الجنة بثلاثة موجبات إن قبلها الله، إذا ما قبل الاثنين تدخل باثنين، ما قبل الاثنين تدخل قبل واحد تدخل بواحد، ما قبل كله تدخل ولا تدخل أصبح يدخل بفضل من الله تعالى ورحمته.